بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، الدرس 30. الذين جاءوا من بعد يقول ان ربنا اعطينا والاحسان للذين سبقونا بالجماع فلا تستحقون بها الا من ذلك الان ربنا انك رؤوف رحيم. وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحسوا اصحابي الذي يمسح بيده لو ان احدكم انصح من تاتي ماذا ما رجل من احد ولا رحمه. فيخبرون ما جاء من كتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم ويقدمون ذلك ان يقولون ان ينطق من قبل الفتح وقاتل وهو قوس حديبيه انا لم انطق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الانصار ويؤمنون بان الله جل وعلا قال عن الجبل وكان الجبل ياتي تعمل او يضع الاثر امامنا في المنطقه الغرب لكم وبانه لن يكون النار احد بال على احد الشجره وما حضر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان الانسان يجلس الارض ان اروح معي ويقولون أن يكون لديه بجنة من سيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عشرة وتارة من خمس مسلمات وغيره من أصحاب النبي الله عنه أجمعين. ويقولون أن ما ثبت به النبي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه من عيد بقول النبي الله عنه لأن خير هذه الأمة لا بد أن محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم أرى أن يكلفون بإسماء ثم يرجعون بعلي كما دلت عن الذكر وكما أن الصحابة لا تكون إكمال البيعة من بيعة مع أن بعض أهل السنة مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في إكمال وعي ما تفهمه ما تفهمه ما تفهمه أن يموت من يعرف ما تفهمه من يجري وما تفهمه ما تفهمه أن يموت من يعرف رضي الله عنهم أجمعين. لكن استغرب رسول الله سنة الجماعة على تفهمه من الأكمال ثم أعلم رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اصول اهل السنه اي اصول اعتقادهم طول العقيدة عندهم، جعلوا هذه المسألة من أصول العقيدة لأهميتها لنال الصحابة رضي الله عنهم من المكانة في الإسلام، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وصبروا معه على الأذى والمضايقات الكثيرة ولأنهم تحملوا هذه الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها بأمانة وإخلاص لمن بعدها، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وبلغوا ذلك للأمة، فالأمة تسير على منهجهم وطريقتهم، ولهم فضائل عظيمة، فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، لا أحد يصل إلى فضلهم مهما بلغ من العمل والحسنات، فلم يبلغ مبلغ الصحابة رضي الله عنهم. وحبهم حبهم دين وبغضهم نفاق. بغض الصحابة نفاق لا يلزمهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. والمثل معناه الصفة، صفتهم يعني وصفهم في التوراة ووصفهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأخبر سبحانه وتعالى أن الله جعل الصحابة ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من الصحابة فإنه كافر، بدليل هذه الآية الكريمة: ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين كلهم. قال سبحانه وتعالى لما ذكر القيد ومصارفه: قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ما يجب على من جاء بعدهم نحوه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي هذه الآيات وغيرها وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على فضل الصحابة ومكانتهم ووجوب محبتهم واحترامهم والترضي عنهم وتحريم التكلم فيهم أو بواحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عجلهم ورضي عنهم وأثنى عليهم ومدحهم ومدح الذين يثنون عليهم ويستغفرون لهم، فلا يسع المسلم إلا أن يعترف ويؤمن بحقهم وفضلهم ومكانتهم، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير القرون، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم خير القرون وأفضل الأمة على الإطلاق. سلامة قلوبهم من البغض والحقد على الصحابة والكراهية، فلا يكون في قلوبهم إلا محبة الصحابة والثناء عليهم والاعتراف بفضلهم. وسلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في الصحابة إلا بالكلام الطيب، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا من سلامة ألسنتهم. سلامة قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والغل هو الحقد والبغض والكراهية. فمن وجد في قلبه شيئا من كراهة الصحابة أو بغضهم أو بغض واحد منهم فليعلم أنه منافق وأنه عدو لله ولرسوله، فعليه أن يبادر بالتوبة أو تكلم في واحد منهم أو خاض في واحد منهم بغير الثناء والترضي، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فلا يجوز لأي مسلم أن يكون في قلبه ذل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم بلسانه إلا بالمدح والثناء والدعاء والاستغفار له. هذا في الصحابة وفي المؤمنين عموما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعم المؤمنين عموما ولكن الصحابة للدرجة الأولى، لأنهم أفضل المؤمنين وسادة المؤمنين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وسبب هذا الحديث لا تسبوا أصحابي أنه وقع بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد رضي الله عنه ممن أسلم بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية الصحابي الجليل، ولكن عبد الرحمن بن عوف أفضل منه. فكأن خالدا رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف بسبب ما حصل بينهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لصحابي جليل وهو خالد بن الوليد، ومن أسلم بعد الفتح يعني بعد صلح الحديبية، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ، فكيف بغيره؟ وأحد هو الجبل العظيم الذي يقع شمالي المدينة، سمي أحدا لأنه متوحد عن غيره من الجبال، منعزل عن غيره من الجبال. وحصلت عنده الوقعة المشهورة في وقعة أحد، وهذا الجبل العظيم لو أن واحدا أنفق ما يعادله من الذهب من الذهب أنفقه في سبيل الله خالصا لله، هذا شيء عظيم. مثل ذلك أخذ ذهب في سبيل الله خالص لوجه الله عز وجل، هذا شيء عظيم. ولكن هذا ما يبلغ ما أنفقه السابقون الأولون من الشيء القليل، وهو المزد، وهو ربع الصاع، ربع الصاع أو نصيفة وهو نصف الربع وهو الثمن، ثمن الصاع. لو أنفق الصحابة المتأخرون مثل أحد من الذهب ما عدلوا في الفضل ما أنفقه السابقون الأولون، ولو كان قليلا، ولو كان ثمن الصاع. وذلك لأن العمل يتفاضل لأسباب، منها الإخلاص الذي يكون في قلب المنفق، والإخلاص يتفاوت عند الناس وإن كانوا يؤمنون كلهم، لكن الإخلاص يتفاوت، فيضاعف الأجر بسبب الإخلاص الذي يكون في قلب العامل. وأيضا يتفاوت العمل بحسب العامل، العامل فإذا كان العامل أفضل كان أجره أعظم، فالنفقة ممن هو أفضل تكون أعظم ممن هو دونه. والسابقون الأولون هم أفضل الصحابة، ويتفاوت الأجر بحسب وقت النفقة. النفقة تختلف أوقاتها، وفي بعض الأوقات تكون أفضل من بعض، في وقت الضيق والشدة والمجاعة تكون أفضل من الإنفاق في حال السعة والرخاء. الذي ينفق في حالة الشدة والضيق وقلة ذات اليد، قلة ذات اليد، هذا يكون أفضل من الذي ينفق من السعة ومن كثرة المال وكثرة الخيرات. لا شك إن هذا يكون أفضل. والصحابة كذلك، السابقون الأولون أنفقوا في وقت عصيب جدا، أنفقوا في وقت عصيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الشدائد، في وقت الشدائد أنفقوا معه صلى الله عليه وسلم، فنفقتهم وصدقتهم أفضل ممن جاء بعدهم. ولهذا يقول جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح قلت الحديبية كما يأتي، لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي بعد صلح الحديبية، وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح كلهم وعد الله الحسنى، ولكن أولئك أفضل من أولئك. ولأجل هذا صارت نفقة الصحابي أفضل ممن جاء بعده، لشرف الزمان وشرف العامل والإخلاص الذي يكون في القلب. فهذا فيه فضل الصحابة عموما. هذه الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تسبوا أصحابي، فيهما فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم، وأنهم خير القرون. والصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك، هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى مثل النجاشي، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر من الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم مؤمنا به يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به، فإن الكفار كلهم لقوا أو أكثرهم كثير منهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به، فلذلك لا يعرفون الصحابة. وقولهم مات على ذلك يخرج بذلك من يرتد، من مات على الردة، من مات على الردة فإنه لا يعتبر صحابيا ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد بعد ذلك ومات على الردة، هذا بطلت صحبته وبطلت جميع أعماله. بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا هو تعريف الصحابي وهذه مكانتهم في الإسلام وقدرهم ومنزلتهم، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكلم فيهم أو في واحد منهم ممن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطي أحدا منهم أو يتنقصه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في حق المؤمنين عموما، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقبلون ما جاء من كتاب وسنه الايمان في فضائلهم ومواسمهم ويقبلون من انفق من قبل الفتح وهو كالحليميه وقاصر على من انفق من بعد وقاصر ويقبلون المهاجرين على الانصار. لما ذكر رحمه الله منزله الصحابه عموما وفضلهم ذكر في هذا المقطع تفاضل الصحابة فيما بينهم وأن بعضهم أفضل من بعض، هم كلهم صحابة وكلهم لهم فضل الصحبة وكلهم له حق الاحترام والإكرام والترضي، كلهم لهم ذلك، ولكن بعضهم أفضل من بعض، هناك فضائل يتمايزون بها بعضهم عن بعض وهم كلهم صحابة رضي الله تعالى عنه. فلا شك أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم أفضل الصحابة. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، وهو الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في مكان يسمى بالحديبية، بئر على حدود الحرم من الجهة الغربية الشمالية تقريبا، غرب شمال كله، وهي الآن حول البوابة التي بنيت عند مدخل الحرم، هناك مكان الحديبية. قدم النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه محرمين بالعمرة، محرمين بالعمرة، وبينه وبين قريش حروب ومقاطعة شديدة. فلما علمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، علمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، أخذتهم العزة بالإثم، فأرادوا منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكتلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريدون منعهم من دخول مكة ومنعهم من العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفاوض معهم، وأنه ما جاء للقتال وإنما جاء للعمرة فقط، إلا أنهم أصروا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، أرسله إلى أهل مكة ليتفاوض معهم ويبلغهم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء من أجله. فأشيع أن عثمان قتل، أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل. فعند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه المبايعة، فبايعوه على الموت والقتال، وكانوا 1400 بايعوه تحت الشجرة، شجرة في الحديبية، على القتال. وعثمان رضي الله عنه أشيع أنه قد قتل، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بيده الشريفة وقال هذه لعثمان، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم جاء الخبر أن عثمان لم يقتل بعدما حصلت البيعة، وحصل الفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت لهم الأجر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر، فتح خيبر سماه الله فتحا، سمى الله صلح الحديبية فتحا، لأن الله فتح به من غلق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وكره الصحابة هذا الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لأنهم رأوا أن فيه نقيصة وغضاضة عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قمم على هذا الصلح، وصارت كل فوائده صارت كلها للمسلمين. كان المشركون يمنعون الناس من الإسلام ويصدونهم، فلما وقع هذا الصلح صاروا لا يتعرضون لمن أراد الإسلام ولا يتعرضون لمن أراد الهجرة، فحصل للمسلمين بهذا الصلح خير كبير. ولذلك سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به صلح الحديبية على أصح أقوال العلماء. سماه الله فتحا لما ترتب عليه من الفوائد العظيمة للمسلمين. وأن الله سبحانه وتعالى فرج للمسلمين بسببه، ووضعت الحرب أوزارها، وسنحت الفرصة لمن يريد أن يسلم فلا يؤذى، ومن يريد أن يهاجر فلا يمنع، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح يعني صلح الحديبية، وقال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أي بعد صلح الحديبية وقاتلوا. ثم قال وكلا يعني من الفريقين وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالصحابة لهم فضائل بعضهم أفضل من بعض. أولا الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، ثم أهل بدر، أهل بدر يوم الفرقان وكانوا 318، وبدر اسم لقرية بين مكة والمدينة على 4 مراحل من المدينة، لا تزال بهذا الاسم إلى اليوم، وقصتها معروفة حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النعيرا لقريش قادمة من الشام، وكان المشركون قد ضايقوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا هذا العير وهذه التجارة ليتقوى بها المسلمون عوضا عما فقدوه في مكة من أموالهم وبيوتهم، وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوض بهذه العين من أموال عدوه الذي أخرجه ومنعه من أمواله، إلا أن قريشا أرادت حماية عيرها فخرجت بخيلها وخيلائها يريدون حماية العير في أول الأمر، ثم إن العير نجا من المسلمين حيث إنه سلك طريقا آخر، سلك الطريق الساحلي فسلموا من المسلمين وبلغ قريشا هذا، لكنهم أصروا على المضي والنزول في بدر حتى يسمع العرب بمخرجهم وحتى يكون لهم قبها في هذا المكان. فلا قريش خرجت للقتال ولا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للقتال، ولكن الله أراد ولكن الله سبحانه أراد القتال لحكمة عظيمة، فساق قريشا إلى هذا المكان وساق المسلمين إلى هذا المكان من غير موعد، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى يعني من وادي بدر، والركب أسفل منكم اللي هو العير راح مع الساحل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن يقضي الله أمرا كان مكحولا. فحصل القتال بين المسلمين والكفار وأنزل الله النصر على المسلمين وغنموا ما مع الكفار وقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، وفي القتلى رؤساؤهم وقناديدهم، فعاد المسلمون من بدر بالنصر العظيم. وهذه الوقعة وقعة بدر أرجفت الكفار في كل مكان، وصار فيها نصر للإسلام والمسلمين في كل مكان، ولذلك سماها الله يوم الفرقان يوم الفرق الجمعان، لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل. فمن شهد هذه الوقعة من الصحابة وهم 318، من شهدها منهم فهو أفضل ممن لم يشهد. فحضور بدر له مزية، وكان البدريون لهم مية، يسمون بالبدريين تمييزا لهم عن غيرهم. هذه وقعة بدر وهذا فضلها وفضل من حضرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وذلك سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد فتح مكة السنة الثانية من الهجرة